غالي الضنا يمه، بس الوطن أغلى. حلو الحياة يمه، بس الوطن أحلى. سلاحك معك، قلبي معك، عيني وراك بتتبعك. خليني يمه أسمعك، خليني يمه أسمعك مثل الرعد وعلك.